إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده وعلمه وتعليمه وأمره كله، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة في الله، إبراهيم عليه السلام آتاه الله رشده من قبل، وكان به عالما، فمنذ أن نشأ وهو في جهد وجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل على مراده، والدعوة للتوحيد، وتكفير المشركين وآبائهم الأقدمين، وتكسير الأصنام، وألقي من أجل ذلك في النار العظيمة المحرقة. قالوا: ابنوا له بنيانًا فألقوه في الجحيم. ثم هاجر بعد ذلك، وجاهد، وبذل المجهود من نفسه عليه السلام، كما أخبرنا الله في القرآن. فلما كان في آخر حياته، أمره الله أن يبني بيتًا ويطهره من الشرك، ليكون قبلةً للموحدين. فذهب الشيخ من الشام إلى الحجاز، واستعان بالله ثم بابنه إسماعيل، وأخذ يبني البيت. وفي هذا الموقف العظيم المهيب من هذا الشيخ، بعد هذا المشوار الطويل في التوحيد والجهاد والهجرة والإلقاء في النار والولاء والبراء والعداوة والبغضاء وفعل كل شيء، في هذا الموقف المهيب اختار عليه السلام هو وابنه إسماعيل أن يدعو الله بدعاء عظيم: واجعلنا مسلمين لك، واجعلنا مسلمين لك. لو قيل لأحدنا الآن: اللهم اجعله مسلما، لأنكر وقال: إني مسلم. وإبراهيم بعد مشوار في الإسلام طويل يقول لربه في موطن يظن فيه الإجابة: واجعلنا مسلمين لك. وفي الموطن الآخر يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيها الإخوة، نموت ونحن نتعلم الإسلام، ونحاول تطبيق الإسلام، ونترقى في الإسلام. حدد مستواك في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بعلم ويقين لا يدركه شك، وصدق لا يدخله تعلق بخلق، وصدق بلا نفاق، وإخلاص وإفراد وتجريد بلا نظر للخلق، ومحبة شديدة لهذه الكلمة ولأهلها، وغضب على من ينالهم بسوء، وقبول لهذه الكلمة ولكل ما دلت عليه، وانقياد تام لأمر الله ونهيه، فإن هذا من مقتضى هذه الكلمة. كل واحد من هذه الأبواب السبعة حدد مستواك فيه، ثم تقدم، ثم انتقل إلى: أشهد أن محمدًا رسول الله، وحدد مستواك في شهادة أن محمدًا رسول الله بالعلم الذي لا يدركه جهل في حق المصطفى عليك، وباليقين، وبالصدق، وبالإخلاص، وبالمحبة، وبالقبول وبالانقياد لكل ما أتاك به وبتصديقه فيما أخبر دون أن يلحقك أدنى شك أو استغراب أو ريب، وطاعته فيما أمر، ولا تعبد الله إلا بما شرع، ولا ترفع صوتك عليه ولا على سنته، ولا تتنزه عن شيء يفعله، ولا ولا ولا. فإذا عرفت الأمر على وجهه عرفت مستواك الحقيقي، وخير لك أن تعرف مستواك، خير لك أن تعرف مستواك قبل أن ينهضك منكر ونكير فيقولان لك من ربك. ولا ينفع هناك اللفظ دون المعنى والمقتضى، ويقولان لك من نبيك، ويقولان لك ما دينك، دينك الذي دخلت الحفرة وأنت تعتقده ما هو؟ أهو الكلمة فحسب دون عمل؟ لما جاءت الحديبية كان عمر يظن أنه بلغ الغاية في تحقيق أن محمدًا رسول الله، فوقف موقفًا غضبًا لله وقال كلمة حق لكنها لا تقال أمام الرسول. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما نقبل الدنية في ديننا؟ فما أجابه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له يا عمر أنا رسول الله، يا عمر أنا رسول الله. وأجابه الصديق بعد ضربة شديدة في صدره يا عمر الرجل يوحى إليه، ما معنى رسول الله؟ معناه أن تكون العاطفة والغيرة والحماس والفكر والرأي وكل شيء تحت القدمين إذا كنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى أن الله أرسله؟ أرسله عبثاً؟ حاشا وكلا. الحديث ذو شجون، فإذا حددت مستواك فأقم وجهك، أقم وجهك، أقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أضرب لك أمثلة، ألا تعجب من التاجر الحقيقي الذي اعتنى بتجارته ولم يعتمد على عمال أو غيرهم؟ كيف أقام وجهه للتجارة؟ أتعلم أنه يبذل من الساعات 24 16 ساعة على الأقل، الثلثان، في تجارته، في حساباته، في الضبط، في الاستثمار؟ أهو خير منك وأنت لا تعطي التوحيد وأصل الأصول ساعة من 24؟ انظر إلى أصحاب المملكة والسلطان كيف يبذلون الثلثين من أعمارهم في ضبط سلطانهم ومملكتهم ومعاملاتهم ومواطنيهم، وكذلك أهل المناصب الذين يخافون عليها، يداوم بالليل وبالنهار حتى لا يفقد المنصب. أهم خير منك في دنياهم؟ وأنت إن أعطيت التوحيد ساعة من يومك عددت ذلك أمرا عظيما. انظر إلى أصحاب الأنعام، هل رأيت صاحب إبل يحل ويضعن؟ كم يبذل من يومه في سبيل إبله؟ أقل شيء الثلثان، منذ أن يصبح إلى أن يصبح، ويتحمل المشاق، ويسافر الأسفار الطوال، تتبع مساقط الغيث، ويتسمع الأخبار عن الغيوث وعن الأمطار، ويتبحر في علاجها وفي إسعادها وفي إرضائها، فإذا هو يبذل الثلثان من عمره، الثلثين من عمره في سبيلها، أهو خير منك في توحيدك في أصل الأصول؟ آهن على التفريط في العلم والعمل، في النفي والإثبات، في الجملة تفصيل، في إقامة الوجه. يكفيك هذه الكلمة، أقم وجهك، أقم وجهك. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما إبراهيم عليه السلام والذين معه من الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام والذين معه من الأولياء والأصفياء، فنحن نشهد أن حياتهم ومماتهم لله رب العالمين. تدبرنا السير سيرهم فإذا هم كأنهم عاشوا لهذا الأصل وماتوا له، لأنهم علموا أنهم خلقوا لأجله. حتى قال بعض السلف: لا يقصر إلا في سفر جهاد. ثم قال: تدبرت أسفار النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن مات، فإذا هو لم يسافر قط ولم يشد رحله قط إلا في سبيل الله، ما بين هجرة وغزو وعمرة وحج، ولم يقصر إلا في هذه الأسفار. محياي، الله يقول لك قل واعمل، محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا. كم يذهب من محيانا لأصل الأصول وتعلمه. آهن على التفريط. العرب إذا أرادت أن تصف كبير النفس، عالي الشأن، صادق العزيمة، قوي الهمة، قالت: هو الذي إذا سمع النداء وحوله ألوف مؤلفة لم ينظر إليهم وقال: أنا المعني الوحيد. ثم قام بالأمر ولم يتكل على غيره. قالوا: هذا السيد حقا. يقول طرفه: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. وقال الآخر: لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنونا، إنا لمن معشر أفنى أوائلنا قيل الكمات ألا أين المحامون. فهل منا كبير نفس، صادق عزم، عالي همة، يسمع الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من فيقول أنا، لا يلتفت إلى غيره، يقرض الله قرضا حسنا من دمه ومن ماله ومن حاله ومن عمره ومن كل شيء في إقامة أصل الأصول الذي ضيعه أكثر الناس اليوم. يقرض الله قرضا حسنا، يصدق الله يقول أنا، لا يكسل ولا يتبلد ولا ينظر يمينا ولا شمالا، ويستعين بالله ثم يجتهد في فهم أصل الأصول وبناء الدين عليه والدعوة بحاله وماله، والنتيجة يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة في قلبه وعلمه وعمله وفهمه وبصيرته وآخرته ودنياه. تقرض من؟ تقرض الكريم الواسع. والله الذي لا إله إلا هو، إن من اهتم بأصل الأصول تفجرت له العلوم الحقيقية من كل جانب، وأخذت تخرج من الأصل. لما ضبط الأصل خرجت علوم الشريعة والحقائق وأعمال القلوب كلها من الأصل، فيأتيه علم صافي من معين صافي، وكل يوم يزداد خير في العلم والعمل. ومن أعرض عن أصل الأصول فتح له طريق، هذا جزاؤه، ولا يظلم ربك أحد. قد يكون هذا الطريق في جمع الآثار أو في تخريج الأحاديث أو في تأليف الكتب أو الاهتمام بأي علم كان، فتح له طريق يسعى فيه ولا يدرك غايته ولا ينتفع منه بشيء، فإذا هو بعد سنين يخوض وسط المعمعة في حلقة مفرغة لا يعرف أين طرفاها، ويداه لم تحصلان شيئا من العلم. هذا حق، هذا عدل الله فيه، أعرض عن أصل الأصول. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الأضعاف الكثيرة أن يهديك الله في الإسلام ويزيدك خيرا في الإسلام، فإذا توحيدك يرق ويصفو من الشوائب، وتتقطع حبال الخلق وتتعلق بالله، فإذا هو أصلب شيء وأصفى شيء وأرق شيء. كل يوم يحسن توحيدك وإسلامك، وتعرف معنى قول إبراهيم: واجعلنا مسلمين لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أقبل على أصل الأصول وانظر ماذا ترى. ومن ذلك أن تثبت، والله إنا نعلم من ربنا ونظن بربنا أن من أقبل على أصل الأصول التوحيد وضبطه وسعى فيه على وجهه على مراد الله وعلى ما علمنا أنبياء الله، أن الله لن يخذله ولن يزيغه، بل سيثبته ويهديه ويزيده خيرا، والملائكة من أمامه ومن خلفه. إن الذين قالوا ربنا الله أي إلهنا ثم استقاموا على التوحيد والسنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ومن الأضعاف الكثيرة ما ذكره الله، فقال: فأما من أعطى، أعطى المجهود من نفسه في إقامة الملة وبيان الدين على وجهه، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى لا إله إلا الله، صدق بها وفهمها ودعا إليها وغضب لأجلها وعاد فيها وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، كل دقيقة كل ثانية نيسره لليسرى. هذا الله، هذه صفته، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل بماله وحاله ودمه وعشيرته، لا يهاجر ولا يجاهد ولا يدعو ولا يتعلم، بخل واستغنى بكتبه ومشايخه وطرائقه ومواقعه، استغنى وكذب بالحسنى، لم يعطي لا إله إلا الله حقها، فسنيسره للعسرى. وهذا جمال الله، أن هذا لا يصلح له إلا هكذا، والحمد لله رب العالمين. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، ولا كتبه ولا مشايخه، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. يا إخوتي، الناس ضيعوا أصل الأصول ونحن أولهم. لو سمعتم الآن أن سلطات الحرم اكتشفت رجلا يزني في الحجر، لهاجت الدنيا وماجت، يزني في الحجر أمام الكعبة، ونحن نطوف ونرى الذين يتمسحون ويتبركون ويدعون غير الله، نسمعهم في الطواف ونراهم ماذا يفعلون عند الكعبة، وإذا جاء المطر كيف يتزاحمون على الميزاب، وردة الفعل عشر معشار ردة الفعل إذا سمعنا أن رجلا زنى عند الكعبة. أفهمنا أن ضيعنا أصل التوحيد، أصل الأصول؟ لو سمعنا في قرية من القرى أن رجلا يأتي محارمه، اشتهر بذلك، يأتي أمه وبنته وأخته، لتقززنا منه، ولو كان في أيدينا لا قطعناه إربا إربا. ولكن تارك الصلاة المشرك شرك أكبر، يقدم في المجالس ويزوج ويدعى ونحو ذلك. أعلمتم أن ضيعنا أصل الأصول؟ ضيعنا أصل الأصول، والناس معنا لا خطباء ولا علماء ولا أناس يهتمون بهذا الأصل، فكان حقهم أن يضيعوا كما ترون، كل حزب بما لديهم فرحون. غار الحق على الحق، غار الواحد على التوحيد، من لم يقبل عليه قال الله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا إخوتي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من الفتى الذي قيل له، إذا قيل له من فارس خالهم إياه يعنونا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يحسها في إيمانه وتوحيده وقلبه وعلمه وعمله وحياته وذريته؟ من قال أنا؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اللهم اجعلنا كلنا ذلك الفتى الذي يعطيك وجهه ويقيم وجهه للدين وللتوحيد ولأصل الأصول، تعلما وعملا وتطبيقا ودعوة وجهادا وهجرة وجملة وتفصيلا. اللهم اجعلنا مسلمين لك، اللهم اجعلنا مسلمين لك، اللهم اجعلنا مسلمين لك. قد وحدنا الإخلاص لك، ووحدنا المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم، ونزداد كل يوم خيرا في تحقيق الشهادتين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وانصر إخواننا المستضعفين الموحدين في كل مكان، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد والسنة، ويذل فيه أهل الشرك والبدعة، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه وتقربوا إليه وتضرعوا أن يوفقكم لكل خير، بل لأعلى خير في هذه اللحظات المباركة وفي هذا اليوم العظيم. إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، وبادروا هذه الأعمار قبل أن تسترد، فإنهن عواري، وتراكضوا خيل الشباب وبادروا. يا إخوتي في الله، يقول ربنا جل في علاه في تلك السورة النجيبة من نواجب القرآن، سورة الأنعام، يقول بعد أن قرر فيها أصول التوحيد والسنة وهدم فيها أصول الشرك والبدعة: هل ينظرون هؤلاء المترددين والشاكين والمسوفين والمشركين والمبتدعين، ماذا ينتظرون؟ لما لا يقوم بأمر الله؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة، أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك في ظلل من الغمام والملائكة ليقضي بين الناس، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك ومنها الغرغرة: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم كل قد مسك له طريقا وترك الصراط، ترك أصل الأصول، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، دعهم وما اختار الله لهم بعدله فيهم وما اختارهم لأنفسهم قبل ذلك، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة، وأعظم الحسنة التوحيد والدعوة إليه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي، قل لهؤلاء المتفرقين، الأحزاب، الشيع، أصحاب الاهتمامات الشتى، قل لهم: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك.